تتعرف الاستاذ ولا ولو بصوره مجبره. العرب لما ضعف فيهم الرسول عليه السلام وحولهم خالص وحيد، مين كان اقوى عده وعددا؟ وبعدين النصر لمين كان؟ ليش؟ لانه كانوا اقوى عده وعددا، ولانهم كانوا مؤمنين، لانهم حققوا قول رب العالمين ان تنصروا الله ينصركم. اذا انا اريد منك ان تقف مع الايه في حياتك كلها، في تفكيرك كلها. فاذا انت انطلقت من هذه الايه اصلحت فكرك وعقيدتك واصلحت حياتك وعملك في حدود الاستطاعه، ومن حدود الاستطاعه هو عد لهم نشاطات من القوه ومن رباط الخيل ترهبون بي عدو الله وعدوكم. الحصيلة أنه لا يجوز لك أن تدندن دائما وأبدا أن المسلمين ما بيصدوا للجهاد وما بيتحركوا للجهاد. أنت عم تحكي في الخطوة النهائية مش من نقطة الابتدائية وهي الإيمان، وهذا هو الخطأ الفكري الذي ابتلي به الشباب ولا مؤاخذة، مش الشباب مثلا مش مربوطين بجماعات إسلامية، لا، حتى الجماعات الإسلامية أخطأوا هذا المنهج الإلهي في تنصر الله ينصركم. قل عن الإخوان المسلمين، قل عن حزب التحرير، كلهم أخذوا القضية من حلبة الثاني اللي هو إيش؟ طلبنا معه إنه العملي ثاني والحكمة